تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فبعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من قصة مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الحق أو الكلمة الحق في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الله ورسوله وكلمة من الله وروح منه، وأنه ليس فيه شيء من صفات الإلهية كما ادعت النصارى ذلك ظلما وعلوا، وجادلوا في ذلك إلى أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة والملاعنة. فلما رأوا الأمر كذلك وهم يعلمون أنهم يفترون على الله كذبا، تركوا هذه المباهلة وتركوا الأمر الذي جاءوا له ورجعوا من حيث أتوا. يقول جل وعلا موجها هذا الخطاب لجميع أهل الكتاب ولكل من يدعي أنه على دين من الأديان وأنه نزل به كتاب سماوي: قل يا أهل الكتاب، أي جميعهم تعالوا إلى كلمة. الكلمة هنا هي مراد بها كلمة التوحيد وحقيقة التوحيد، وتطلق الكلمة ويراد بها الجمل المفيدة كما قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ظلمهم إلى يوم القيامة. الكلمة التي المقصودة هنا قول القائل: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذه ليست كلمة واحدة بل كلمات، فتطلق الكلمة على الجمل المفيدة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم للعرب: هل من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي؟ وكان يقول: يا معشر العرب، كلمة قولوها تفلح. والمراد بها كلمة لا إله إلا الله، والمراد هنا أيضا هي كلمة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. تعالوا إلى كلمة، والكلمة في اللغة أيضا تطلق على الجملة المفيدة، كلمة سواء بيننا. سواء هنا يعني حال كوننا نستوي فيها جميعا. إلى كلمة سواء صفتها أنهم يستوون فيها جميعا، فالجميع يستوون في هذه الكلمة. سواء بيننا وبينكم، فنستوي في هذه الكلمة جميعا. هذه الكلمة مفادها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا جاء به كل الأنبياء والرسل كما قال جل وعلا: وبعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى عبادة الله وعدم الإشراك به، هذه دعوة كل الأنبياء والرسل. ما من نبي ولا رسول أرسل إلى قوم إلا وكان أول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى: ولا نشرك به شيئا نكرا في سياق النفي تفيد العموم، فلا يجوز أن تجعل مع الله غيره كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو عالما صالحا أو إماما تقيا أو غير ذلك. لا يجوز أن يشرك بالله تعالى غيره، والشرك هو صرف ما هو من خصائص الله جل وعلا لغيره. ليس الشرك فقط كما يفهمه كثير من السذج ممن لا يعقل ولا يفهم عقيدة التوحيد، ويرى أن الكفر هو فقط أن تأتي إلى حجر أو صخر أو شجر أو عبد من الناس أو غير ذلك فتركع له وتسجد له وتقول أنت هو الرب وأنت هو الإله. بعض الناس يرى هذا هو الكفر وهذا هو الشرك فقط وغيره ليس كذلك. فإذا دعا قبرا أو دعا ميتا أو خاف من مخلوق كخوفه من الله أو استغاث بميت أو التجأ إلى غير الله أو اعتقد أن غير الله ينفع ويضر أو اعتقد أن الولي الفلاني يستطيع أن يجلب له النفع والضر أو أنه إذا تقرب إلى القبة أو الضريح تزوجت ابنته أو أنجبت ابنته أو أنجب ولده أو غير ذلك، يرون أن هذا ليس من الشرك وأن هذا أمر يعني يشوب فعله وهو تعظيم للأولياء وتعظيم للعلماء وللمتقين، فليس هو بشرك ولا هو بكفر ولا هو بمنهي عنه. وغاية ما يكاد يفعله بعضهم ممن قد ينكر أن يقول هذا لا يفعل وانتهى الأمر، لا يراه شركا ولا كفرا ولا أمر ولا أمرا عظيما، في حين أنه هو عين الشرك بالله عز وجل وهو عين ما كان يفعله كفار قريش. ولو لم يكن هذا شركا فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لما أرسل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا أرسل؟ وقد قال جل وعلا مبينا لما أرسل عليه الصلاة والسلام، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أن يخلص لله عز وجل الدين كله، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، سواء كانت العبادة قلبية أو قولية أو كانت عملية فعلية، فهذا كله يصرف لله عز وجل. فلما عاند اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم دعاهم الله جل وعلا أو أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوه إلى شيء يستوون به، ما ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يجعل بعضنا بعضا ربا من دون الله في العبادة وفي التحليل والتحريم والتشريع والتحاكم والحكم وغيرها، هذا كله لله عز وجل، أي الحكم إلا لله، فادعوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إذ تستغيثون ربكم، فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهكذا. فلا ملجأ من الله إلا إليه، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا حاشمين. هذا كله لله سبحانه وتعالى. أما أن يطرق بغير الله فلا شك أنه يدور في الكفر والشرك عياذا بالله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من المسلم؟ هو الذي عبد الله وحده ولا شريك له ولم يشرك به شيئا. فإن أعرضوا عن هذا الذي دعاهم إليه فاشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهم يزعمون الإسلام. فليس الإسلام هو تدعونه أو تدعونه أو تدعون إليه، وإنما الإسلام هو ما دعوته ما دعوتكم إليه. فقال جل وعلا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني أنتم على غير أنتم على غير هذه الآية كان قد أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نواصل عظيمكم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى نواصل. وكانت الرسالة قد أرسلها عليه الصلاة والسلام عام بعد صلح الحديبية وقبل عام الفتح. صلح الحديبية كان مرة معنا في السيرة، كان صلحا رآه المسلمون فيه إجحاف عليه وإضرار وتضييق، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه أنرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ فلا كيف أرضى بالدنية؟ ولكن كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مخاطبا عمر إنه رسول الله، يا عمر اتبع فإنه رسول الله. فكان هذا الزمن بعد صلح الحديبية اغتنمه صلى الله عليه وسلم لإرسال الرسل والرسائل إلى الملوك والأمراء والعظماء في جميع الأقطار والأنحاء يدعوهم إلى دين الإسلام. وقد اغتنم فرصة معاهدة ومصالحة ومهادنة المشركين قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل الرسل، ومنها الرسالة إلى هرقل عظيم. لما فتحت وقرئ ما قرئ فيها وترجم له كان في ضمن ما ذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم سلام الله على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين وضبط بالإبليسيين. ثم كتب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. والحديث قد رواه البخاري. فهذا كان بين الحديبية وقبل الفتح. وسورة آل عمران تأخر نزولها، وقلنا أن سبب نزولها هو ورود وفد نجران. وفد نجران كان قدومهم سنة 9، وعام الفتح كان سنة 8، والحديبية كان عام السادس بعد السادس. فإذا كيف يجمع بين الأمرين؟ وأن الآية أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل عام الفتح، يعني قبل السنة الثامنة، وهي نزلت في وفد نجران وقد جاءوا في السنة التاسعة. فكيف يجمع بين الأمرين؟ وهذا أمر مذكور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء لذلك أوجهًا، ذكروا لذلك أوجهًا. الوجه الأول وهو أول ما يقال ويحتمل، أن نقول الآية نزلت مرتين، نزلت الآية مرتين، أول مرة نزلت فأرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الأمراء وبعض الملوك وبعض الحكام في ذاك الزمن، ثم نزلت أيضا في وفد نجران، وهذا قول محتمل. القول الثاني أن آل عمران نزلت في وفد نجران، لكن لا يلزم بالضرورة أنها كلها نزلت وتأخر نزولها، فلربما نزلت هذه الآيات المتأخرة أولا ثم بعد ذلك نزل مقدم سورة آل عمران، وهذا أيضا وارد، لأن القرآن لما نزل نزل منجما، ولا يلزم لما نقرأ سورة سور البقرة وآل عمران والنساء والمؤمنون والنور وغيرها من السور، الآيات مرتبة ترتيبا بما قاله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزم أن يكون أول السورة هو أول ما نزل، وأنه نزل قبل نهاية السورة أو قبل وسطها، لا، بل ذكر العلماء في ما يتعلق بعلوم القرآن أن القرآن نزل منجما أي مفرقا، فكان إذا نزل يأمر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي الذين يكتبون الوحي فيستمعون فيجلو عليهم فيكتبونه في الجريد واللحاب أو اللخاب وبعض جريد النخل وبعض العظام المسطحة ونحو ذلك، ويقول ظهر الآية آية كذا في مكان كذا، والآية كذا بين هذه الآية وهذه الآية وهذه المجرى، فإذا يدل هذا على أن السورة مرتبة ترتيبا كما هو، وهذا الترتيب بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزم بالضرورة أن يكون النزول قد نزل كذلك مرتبا، فربما تكون الآية الـ20 نزلت قبل الآية الـ5 والآية الـ70 قبل الآية الـ30 وهكذا، ولهذا قال مثلا آية الربا قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في موضع كذا وكذا، وكانت آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، ونزل قبلها ما هو متأخر عنها كقوله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذه الآية على الترتيب على بعض الترتيب والعد القرآني هي الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة، وآية الربا هي قبل ذلك، آية الربا في آيات 50 بعد 200، ولكن تأخر نزولها، لكن ترتيبها من عند الله جل وعلا وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لوحي من الله قال توضع في مكان كذا وكذا، فهي يمكن أن تكون هذه الآية قد نزلت وأرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، ثم في السنة التاسعة أيضا نزل بعض من آل عمران، ولكن المتأخر من آل عمران تقدم نزوله والمتقدم من آل عمران تأخر نزوله، ولا تعارض ولا إشكال في ذلك. الاحتمال الآخر وهو أن وفد نجران كان قد تقدم مجيئهم إلى مصالحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحديبية، قبل الحديبية، وإنما أمروا بالجزية بعد ذلك، فوافق ذلك هذه السنة التاسعة كذلك. والاحتمال الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب وأرسل إلى هرقل ذكر هذا الكلام ولم يكن قد نزل، فيعتبر من الموافقات، كما أن عمر رضي الله تعالى عنه عنده موافقات، فعمر رضي الله تعالى عنه له كثير من الوافقات، وافق ربه جل وعلا بكثير من الأمور، عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم في أسرى بدر بأن يقتل من قاتل منهم ومن أقبل وقاتل، وكان قد وافق في ذلك ما أنزله الله عز وجل. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنك حجبت نساءك يا رسول الله، فنزلت آية الحجاب، مع أنهن كنا متسترات، لكن ليس لم يكن الحجاب الشرعي الموجود الآن، ولم تكن المرأة تحجب عن الرجل، فقد يراها وقد يكلمها من غير حجاب. فعمر رضي الله تعالى عنه شدة غيرته على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يود أن لا يرى نساء أحد، فقال لو حجبت نساءك يا رسول الله، فنزلت آية الحجاب. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الكلام، ونزلت الآية توافق ما ذكره عليه الصلاة والسلام، فتكون من الموافقات لهم صلى الله عليه وسلم. فهذه احتمالات أربع ذكرها أهلين، وهي فيما يظهر في قوتها على حسب الترتيب الذي ذكرته. ثم قال عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بدليل أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوه هذا النبي والله الذين آمنوا والله عليهم فيمكر الله عز وجل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن سار نصارهم وجرى على مجراهم يمكر عليهم كيف يحاجون في شيء لا يعلمونه ولا يعرفونه. إن حاجدوا في شيء لهم فيه علم أو جاءهم العلم ولو حرفوه فهذا أمر أهون، قد جاءهم في ذلك الكتاب والعلم، قد يكون غيروا شيئا لكن ناقشوا وجادلوا وحاجدوا في شيء جاءهم فيه علم، لكن لماذا يحاجون في شيء ليس لهم فيه علم؟ لما تحاجون في إبراهيم وما منزلت التوراة والإنجيل إلا من ذلك؟ ما كانت التوراة والإنجيل إلا بعد إبراهيم، فإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم كان قبلها، فكيف تحاجون فيه بها وأفلا تعقلون؟ فصار كل منهم كل طائفة لها دعوة أن إبراهيم كان منهم، إبراهيم كان قبل إسرائيل، فكيف يقال أنه ماذا منهم؟ فاليهود يدعون أنه منهم، والنصارى يدعون أنه منهم، وهو كان قبلها. يعني مثل ما يأتي واحد متعصب مذهبي يقول لا بد أن تكون مالكية، فإن عمر كان مالكيا، عمر بن الخطاب كان مالكيا، عمر يعني الإمام مالك ما كان إلا بعد عمر. وقد قال بعض المتعصب الأحناف إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يحكم إلا بمذهب الحنفي. أين عيسى وأين الحنفي؟ هذا عين البعض، وهذا عين يعني الغاية القصوى في التعصب، الغاية القصوى في التعصب. يقول اليهود إبراهيم يهودي، يقول النصارى إبراهيم نصراني، إبراهيم كان قبل اليهود قبل النصارى، يعني اليهود والنصارى جاءوا من سلالة إبراهيم، إبراهيم إذا له يعقوب جاء إسحاق وإسماعيل، إسحاق إذا له يعقوب إذا له يوسف والأصحاب، ومنهم جاء لدن بني إسرائيل، وبني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وما أنزلت له من إنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني كيف تدعون أنه يهودي أو أنه نصراني بعد وهو كان قبل ذلك بزمن بعيد؟ أأنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم أو حادثتم فيما لكم به علم؟ يعني تكلمتم في قضية عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى قد أرسل إليكم ومنكم أي من اليهود النصارى من عاصره ووجد الكتاب بين أيديكم وجاءت الرسل إليكم، فأنتم جادلتم وحادثتم في مثلها، ولكن لم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ليس لكم بذلك علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وهذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود النصارى حاجزوا في إبراهيم بلا علم، ولو حاجزوا فيما بين أيديهم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم لكان الأمر أهون عليه، لكن أن يجادل فيما ليس له به علم فهذا عين باطل وعين ضلال، فلا يجوز ذلك أبدا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل محيط بكل شيء وواسع العلم عز وجل. ثم بين حقيقة الأمر فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان ليس يهودي ولا نصراني، بل كان حنيفا مائلا إلى الحق، مائلا إلى الهدى، مائلا إلى الرشد، مائلا إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعباد، ومسلما منقادا إلى الله تعالى، متبعا متذللا خاضعا لله عز وجل، حنيفا مسلما. وما كان من المشركين، لم يكن مشركا، لم يشرك بالله عز وجل. كمثل قوله جل وعلا في الآية التي مرت معنا في سورة البقرة: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما يعملون أو عما تعملون. فهذه الآية نظير الآية السابقة. ثم قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه على دينه وشريعته، لم يغيروا ولم يحرفوا، وهذا النبي أيضا، لأن الله جل وعلا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والذين آمنوا هؤلاء أولى الناس بإبراهيم وباتباعه وبالمدافعة عنه والدفاع عنه. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، ولي جميع من آمن، ولي جميع من آمن. ثم قال عز وجل: ودى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا حسد اليهود، وهذا حسد كل ضال وكل منحرف، الحسد والحقد وكراهية وبغض الخير لغيره، يريد أن يضلك كما هو ضال. فودى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم و ينحرفون بكم عن الجاد، وما يظنون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم يعلمون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يعلمون ويعرفون، وما يظنون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والحال أنكم تعلمون الحق وتعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته عليه الصلاة والسلام، وصفته موجودة عندكم في التوراة. يعني ما أن التوراة حرفت والإنجيل والإنجيل غير وبدل، لكن لا تزال بعض النصوص في كتبهم إلى الآن إلى الزمن الحالي، مع ما حرفوا وزادوا وبدلوا وأنقصوا وغيروا، فلا تزال نصوص واضحة صريحة في كتبهم إلى الآن تدل على صدق وعلى صحة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم يخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ودبروا مكيدة حتى يلبس الحق على الناس ويشكك الناس. فماذا قال؟ وقال قائل من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. أظهروا الاتباع لمحمد وصلوا معه صلاة النهار وصلاة الصبح، وما إن يأتي الليل إلا وترجعون إلى دينكم. فيقول الناس: هؤلاء اليهود قد صدقوا محمدا في أول الليل، لكن عادوا إلى دينه، فلا شك أنه ظهر له كذب هذا الرجل وعدم صدقه وأنه ليس برسول ولا بنبي، وما فعلوا هذا إلا لشيء وجدوه في كتابهم أو في كتبهم، علما أن الناس في ذلك الزمن كانوا يعظمون اليهود والنصارى، يجعلون لهم وزنا لأنهم أقوام أصحاب كتب، عندهم كتب من المنزل من الله تبارك وتعالى، ولو أن فيها تحريف وفيها تبديل. واكفروا آخرة أمر الذين وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فيظهرون الإيمان وفي أول النهار آخر النهار يكفرون، لكن هذه اللعبة وهذا التلاعب وهذا المكر لا يقولونه إلا لأصحابه لمن هو قريب منه، ولا يبوحون به لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم حتى من اليهود، حتى يظهر لهم أنه ماذا هذا الرجل، فيه شك وفيه ماذا ريب ونقصة وعيب، ولا وغفر آخره لا من المرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، لا تبوحوا بهذا ولا تنكروا إلا لمن هو من أتباعه، حتى لا يظهر الأمر ولا يتضح أمرهم ومكرهم. قل إن الهدى هدى الله، الهدى حق الهدى هو هدى الله تبارك وتعالى الذي جاء به وأرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، أي كما قال قل إن الهدى، أي هو الذي يهدي، هو الله تبارك وتعالى يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل والقاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في كتبكم التي تناقلتموها عن الأنبياء. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساومونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم، أي يتخذونه حجة عليكم بما في أيديكم منها مما جاء في الكتب السابقة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتي من يشاء، فضل الله واسع كما سبق في الآية السابقة: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله واسع عليم، واسع الفضل وعليم بكل شيء سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي هذه هذا الفضل وهذه الرحمة يعطيها من يشاء ممن فيه أسباب نيل رحمة الله جل وعلا وفضل الله سبحانه وتعالى ويعطيه بلا حد ولا عد ولا إحصاء، ففضله واسع سبحانه وتعالى ولا يعد ولا يحصى، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. لعلنا نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم. في سائل يقول أو سائلة تقول يعني أجتها الآلة الشهرية هذه المرة مدة 10 أيام فلم تنقض، علما أنها كانت تأتيها 6 أيام فقط، وأجتها في الأيام الخمسة الأولى بالكدرة مع دم خفيف، ثم بدأ الدم يأتي غزيرا ولم ينقطع إلى الآن، وهي لم تصلي ولم تصم في هذه الأيام، هل عليها قضاء الأيام الأولى أم تعتبرها حيضا؟ ماذا تفعل إذا لم ينقطع عنها الدم ومرت 15 يوما؟ نعم، نقول هي أجابت في ضمن السؤال علما أن آلتها 6 أيام، فهي تعرف حيضها، لها آلة مضطردة، ما دام لها آلة مضطردة إذا جاء وقت الآلة وجاءت هذه التي سمتها ايش بالكدرة، الكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا، فإذا جاءتها الكدرة في زمن الحيض فتعتبرها حيضا، مرت 6 أيام فلم ينقطع الدم، هذا الدم ما دام لم ينقطع لا شك أنها تميز دم الحيض من غيره، ما دام دم حيض، ما دام الدم دم حيض فتعتبره حيضا ولو 10 أيام ولو 15 يوم ولو 17 يوم ولو 18 ولو 19 ولو 20 ولو 21 ولو ما دام هو دم حيض، لكن الشهر ولا بد فيه حيض وطهر، لا يكون الشهر كله حيضا، قد يكون الشهر كله طهرا لكن لا يكون كله حيضا، بل هو طهر وحيض، لأن الله جل وعلا قال في المطلقات فعدتهن 3 قروء، 3 قروء، وجعل عدة التي لا تحيض كان 3 أشهر، 3 أشهر مقابل 3 قروء، القرء إذا قلنا حيض يعني معه طهر، وإذا قلنا طهر يعني معه حيض، قابل 3 قروء ب3 أشهر صار الشهر ماذا يجمع؟ ماذا يجمع؟ قرءا وغير قرء، هي يجمع طهر وحيض، ولا بد أن يكون الشهر فيه الطهر، إما كل الشهر طهر ولا إشكال فيه، وإما حيض وطهر، فما دام الدم دام معها فتنظر، ما دام الدم دم حيض يعتبر حيضا، وتنظر حتى تظهر القطة البيضاء أو الدهون، يعني ينقطع الدم ولا يبقى منه شيء، فتدخل القطنة في مكان الدم في الفرج، فالقطنة تخرج وليس فيها شيء، لا صفرة ولا كدرة ولا حمرة ولا غير ذلك ولا شيء، إنما هو ماء أبيض فقط، هذا يدل على أن المرأة طهرت، أو لا يخرج فيه شيء، يخرج نقيا، إن كان فيه بلل فهو بلل ذلك المكان فقط، هذا يدل على الطهر، هذا هو أمارة الطهر، فإن لم تجد هذا وجاب معها الحيض فنقول تعتبر العدة الآلة وهي 6 أيام، وما سوى ذلك نقول هو استحاضة، فنقول هو استحاضة، فترجع وتقضي صيام تلك الأيام التي ظنت أنها حائض وليست كذلك، وإلا فإنها تعتبر حيضا حتى تظهر القصة البيضاء، فإن لم تظهر فلا شك ولا ريب سيتغير الدم، فإن عند تغير تقول أن هذا هذه استحاضة، تقول أن هذه استحاضة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.